يقول إذا أراد رجل أن يطلق زوجته ما هي الشروط التي يجب توفرها من حيث الشهود والحمل، وهل يقع الطلاق بلفظ محدد أو بألفاظ متعددة، وهل حلف بالطلاق جائز، وهل يقع إذا لم يقصد الحالف؟ أولا يجب أن تعرف لماذا شرع الطلاق ومتى يطلق الإنسان. الطلاق هو فراق الزوجة عند تعذر العيش معها، وهو شرع لحل المشكلات، فإذا أنه لم يوجد وئام ومودة وإلفة بين الزوجين وصار بينهما نفور وكراهية ونكد، فإما للزوج أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى أن الزوج يترك زوجته حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت وأراد أن يوقع عليها الطلاق فيوقع عليها طلقة واحدة، هذا هو طلاق السنة. وعلى هذا الأساس يحصل لها أن تعتد بالعدة الشرعية إن كانت من ذوات الأقراء أي الحيض، فإنها لا بد أن تحيض 3 مرات، فإذا خرجت من الحيضة الثالثة خرجت من عدتها، وله قبل ذلك أن يراجعها، فلم تبين له أنه قد غلط في قراره فإن عنده الفرصة لمراجعتها. وإذا كان على ما هو عليه من عدم الرغبة فيها فإنه يتركها حتى تخرج من عدتها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لأن اجتماع الرجل بالمرأة ينبغي أن يكون إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو المقصد الأساسي من شرعية الطلاق. وأما إذا كانت حاملا فيقع عليها الطلاق ولا يعتبر الطلاق بدعيا، وأما حضور الشهود فليس ضروريا أن يحضر الشهود، بل لو أوقع عليها الطلاق وحده وليس عنده أحد لا زوجته ولا غيرها فإنه يقع. والطلاق من الأمور التي يؤاخذ بها الإنسان سواء كان جادا أو هازلا، يقول عليه الصلاة والسلام 3 هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي لفظ النكاح والطلاق والرجعة. ويقع بلفظ طالق أو طالقة أو ما يدل على معناها مما يقصده، وأوصي الأخ السائل أن يقرأ كتاب النكاح ويتعرف على مسائله، كما أن أوصي كل إنسان يريد أن يتزوج أنه قبل أن يعقد عقد النكاح يتعرف على أحكام النكاح وأحكام الطلاق وحقوق الأسرة، لأجل أن يدير منزله إدارة شرعية صحيحة، فلا يقع في غلط ولا خوف. هذا يقول لو أن إنسان جاء إلى مكة وأراد أن يبقى بها عددا من الأيام فهل له أن يقصر؟ نقول إذا كان يريد أن يبقى بمكة 4 أيام فأقل وصلى وحده أو مع مسافرين فإن له أن يقصر، أما إذا كان خلف إمام يتم فإنه يلزم أن يتم الصلاة خلفه ولا يقصر. وأما إذا كان يريد أن يبقى بمكة أكثر من 4 أيام فإنه يأخذ حكم المقيم وليس له الترخص بشيء من رخص السفر. هذا يقول: ورد قول الله تبارك وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فما السبب لتخصيص مقام إبراهيم ضمن الآيات؟ وهل الآية مقام إبراهيم ظاهرة الآن أم يحجبها حاجب؟ نقول: لا، هي ظاهرة الآن، وهي آثار أقدام إبراهيم عليه السلام. يقول: ما حكم التدخين؟ هل هو حرام أو مكروه؟ وهو ثلاثة أنواع: استنشاق ومضغ وتدخين. مادة التبغ مادة سامة فيها قطران، ويقول الأطباء إن مليجرام واحد من النيكوتين الموجود في الدخان مليجرام واحد يكفي لقتل إنسان شاب في أوج شبابه. وعلى هذا فالمادة السامة القاتلة تكون طيبة ولا خبيثة؟ خبيثة طبعا. الدخان سبب رئيسي لسرطان الرئة، ومرض السرطان طيب ولا خبيث؟ خبيث. الدخان يسبب كثير من الأمراض الأخرى مثل الجلطات في الدم والعقم وأمراض اللثة والأسنان وأمراض اللسان وأمراض في البشرة، وهذا كله يجعله من الأشياء الخبيثة. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث، وعلى هذا فليس مكروه وإنما هو محرم. وعلى هذا فلا يجوز تعاطيه ولا الاتجار به. ثم إنه يعتبر استهلاكا للمال في وجه غير مشروع، والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإذا سئل المدخن عن هذا فبما يجيب؟ هل أكل منه، أو هل أنه انتفع به في كسوة أو في علاج أو في تحصيل صحة؟ بل النتائج كلها العكس، فهو إسراف وتبذير وإتلاف للمال في وجه غير مشروع، والله تعالى لا يحب المسرفين، ووصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. ثم إن الدخان يتنافى مع المروءة والأدب، لأن المدخن يؤذي غيره بهذه الرائحة الكريهة، ويتحكم في جو المكان الذي هو فيه، ولهذا يتأذى كثير من الناس الذين لا يدخنون ويتضايقون وهو لا يبالي بمشاعرهم، فيكون أنانيا بهذا الأسلوب وغير مؤدب، لأنه أشبع رغباته وأهدر حقوق الآخرين. و والعجيب أنه الآن لا يباع عند الكفار إلا وقد كتب عليه ضار بالصحة. والآن الكفار يكتبون عن الدخان إنه عادة مستهجنة، يقولون عن الدخان إنه عادة مستهجنة، بينما الدول التي يسمونها النامية والشعوب الإسلامية يزجون عليها بالكميات الهائلة لاستنفاد أموالهم وإتلاف أبدانهم. أنا مستهجن مستهجن معنى مستهجن يقول أحد الأخوة، وش معنى مستهجن؟ يعني قبيحة. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يحرم من مسجد التنعيم لغرض العمرة للوالدين مع العلم بأن الشخص من أقطار بعيدة وذلك بعد أن أدى العمرة لنفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، وكان يحرم إذا قدم إلى مكة ولم يكن يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يخرجون من مكة ويذهبون إلى أدنى الحل لأجل تكرار العمرة. لم يرد عنهم شيء من ذلك إلا حالة واحدة حصلت من عائشة رضي الله عنها عندما انتهت من حجتها، وكانت قد حجت قارنة، فقالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فلم يأذن لها عليه الصلاة والسلام، فكررت عليه ثانية ثم ثالثة فأذن لها، وذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم فأحرمت من التنعيم ولم يحرم معها عبد الرحمن. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز مثل هذا العمل وعدم فضيلته، فيجوز للإنسان أن يؤدي هذه العمرة لكنها ليست فاضلة. فلو أداها الإنسان نقول صحيحة لكنها ليست من الأعمال المرغب فيها. هذا يسأل يقول إذا أن زوجا رمى زوجته بالزنا ولم يلاعن وحد حد القذف، فهل تحل له زوجته؟ نقول نعم، لأنهم باقين على ما هم عليه، ما دام أنه لم يحصل لعان فهم على ما هم عليه. يقول هل من حق الحاكم الحكم على السبايا بغير الرق؟ نقول نعم، إما منا بعد وإما فداء، فله أن يمن عليهم لأن يعفيهم ويعيدهم إلى أهلهم، وله أن يفاديهم يعني يطلب بالفدية مقابل من يكون من المسلمين مأسورا عند الكفار، فعلى هذا يأخذ بدل هذا الرقيق أو بدل هذا المأسور من الكفار يفك أسر المسلمين، وإما أن يسترقها. فالحكم في هذا راجع إلى الحاكم الشرعي. هذا يقول نويت العمرة من بلاد مصر ونيتي أن أذهب إلى المدينة ثم أحرمت من أديار علي، وهذا ما فعلته أني أحرمت من ميقات أديار علي بعد مكوثي بالمدينة أكثر من 15 يوما. نقول هذا صحيح ولا شيء فيه، أنت أتيت إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فإذا كنت أتيت على أديار علي فأنت من أهل مصر وأتيت على ميقات أهل المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة. نعم. وأنت قاصد المدينة ما في شيء، ما أحرمت، ما في شيء. يقول هل يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجتين في منزل واحد؟ نقول نعم برضاهما، لكن يكون لكل واحدة مبيت مستقل، لا يجمع بينهما في المبيت. أما في منزل واحد بمعنى أنه يكون في عدد من الغرف لكل واحدة منها مبيت مستقل، فهذا لا بأس به إذا رضينا بذلك. يقول ما حكم من جلس مع المدخن وكذلك حضور المناسبات والأفراح التي يكثر فيها شرب الدخان؟ نقول إذا كان يريد أن ينبههم وينصحهم ويحذرهم مما في فهذا حسن، ولا يبقى معهم لأن هذا يضره ويؤثر عليه في صحته، وربما تعدى الضرر إليه فأثروا عليه وشاركهم في فعلهم، والإنسان لا يبقى مع هؤلاء ويجلس معهم جلوس معانسة وهم على منكرهم، وإنما ينبغي له أن يحذرهم من ما هم فيه من خطر وفعل لمحرم. يقول في الصلاة هل ينظر الإنسان إلى محل السجود أو إلى الكعبة إذا كان في الحرم؟ نقول بل ينظر إلى موضع سجوده سواء كان في الحرم أو في غيره. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.